لكم وجه

افتح عليك، افتح عليك، افتح عليك، افتح عليك، افتح عليك، افتح عليك، ذهبوا به

Oh, قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر صبر جميل وجاء على قميص جديد من كذب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوهم

لولا ولقد همت بك وهم بها لولا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب ما جزاء من أراد بأهلك سوءا قالت ما جزاء من أراد بأهلك صبوك قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين شهد شاهد من أهل ذا إن كان قميص وشهد شاهد من أهل فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن صدق الله العظيم.